إن الحمد لله نحمده ونثني عليه بما هو أهله، ونصلي ونسلم على نبيه بعد أن نشهد جميعا بأن لا إله إلا الله، فنشهد يا رب لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، فنقول بلسان طلق فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، جاءنا بالهدى ودين الحق، وبلغنا الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشفت يا ربنا به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، تحدثنا عن الجريمة الكبرى، جريمة الكذب، الجريمة المنتشرة في جميع أنحاء العالم في كل مكان، وبعض الناس يعتبرها شيء عادي، حسن تصرف، لا يعدون جريمة الكذب جريمة، ولا يعدون الكذاب مجرم، لكن الله ورسوله يعتبرونه مجرم كذاب. كيف العلاج؟ عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال سيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. العمر قصير، والأيام هتعدي، والدنيا هتنتهي، ولازم هنموت، ولازم هنقابل ربنا، ولابد من القبر، لابد من سؤال الملكين، ولابد من البعث والنشور، ولابد من الحساب يوم الآخر، ولابد من الميزان، ولابد من المرور على الصراط، ولازم جنة أو نار. محدش هينفعك، لا فلوس هتنفعك، ولا عيال هتنفعك، ولا زوجة هتنفعك، ولا صاحب سلطان، ولا ملك، ولا رئيس، ولا وزير، ولا غفير، ولا مخلوق. بل الإنسان على نفسه، ما توحد الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الصدق من جاه، الصدق من جاه، الصدق من جاه، عليكم بالصدق. والله أقسم بقال: والصادقين والصادقات. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لذلك أبو سفيان لما راح لهرقل في بلاد الروم قبل ما يخش في الإسلام، والراجل ده كان وصل رسالة من عند النبي، هرقل بتاع الروم، النبي بيدعوه فيها للإسلام، فلقى وفد من مكة، فقال: نسأل وفد مكة عن محمد اللي بعت لي الرسالة. فتصادف ان ابو سفيان كان طالع برحلة التجارة، ومعه جماعة من القرشيين برضو، كلهم مشركين، كلهم بيعبدوا الاصنام. جابهم هرقل وقعدهم وبدأ يسألهم عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف شهادة اللي بيعبدوا الاصنام في حق سيدنا محمد خير الانام. بيقول ابو سفيان ايه: فما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة وحسن الجوار. يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. لذلك كان لقب النبي محمد الصادق الأمين، وما من نبي إلا كانت هذه صفة لازمة فيه، ومن كان تبعا للنبي لابد أن يكون متصلا ومتصفا بالصدق. إياك أن تكذب، إياك أن تغادر ساحة الصدق أبدا. الصدق ينفع، الصدق يرفع، الصدق شرف. شوف في غزوة تبوك اللي كانت في الصيف سنة 9 هجرية، لما تخلف عن الغزوة 80 واحد، منهم 3 كعب ابن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع. 80 كذبوا على النبي وقالوا: كانت رجلي بتوجعني، كان عندي كورونا، كان عندي ظهري بيوجعني، كان عندي خشونة، كان عندي مش عارف مراتي بتولد، كان عندي ابن عيان. كل واحد قال حجة خرج بها، والنبي ترك شوف اسمع صدق علانيتهم وترك أمر ظاهره النبي صدق، أما الباطن فقد ترك النبي باطنهم لمن؟ لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إيه اللي حصل؟ صدقوا الله فتابوا فتاب الله عليهم، فتابوا فتاب الله عليهم. الله لا يتوب إلا على الصادق يا إخوة. الكذب لا يرفع أبدا أسهمك ولا يحقق لك زيادة في الرزق، بل الكذب آفة، ميكروب مرض، الكذب نار تأكل الهشيم، تأكل الأخضر واليابس. الكذب عيب، الكذب خرق، الكذب سواد، الكذب مرض. والصدق نعمة، خلق، دين، فالزم الصدق، فالزم الصدق. وأخيرا قبل أن أغادر هذا المكان أقول لكم إن أبا بكر ما سمي صديق إلا لأنه لزم هذه الصفة، حتى أنه في رحلة الهجرة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومكة رصد 200 جمل للي شوف اسمع للي يجيب أخبار عن سيدنا النبي أو عن أبي بكر صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر رضي الله عنه، اللي يجيب خبر أو يدلهم على مكانهم يأخذ 200 جمل في الزمن ده، 200 جمل يشتروا كل المنطقة الصناعية في العبور ويفيد شوية. صليت على النبي، شاهد شاهد إن هذه الأزمة وهذا الرصد الأمني لرسول الله ولأبي بكر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، كان من يلقى أبا بكر وهو يسير مع النبي في رحلة الهجرة في الطريق وهم ماشيين ويقول له مين اللي معاك، ما كذب أبا بكر، كان يقول إذا سئل عن النبي مين اللي معاك يا أبو بكر، أبو بكر كان تاجر ومعروف في السكة والطريق الناس عارفاه، يقول هادي يدلني على الطريق، ويقصد بهادي أي هداية الدلالة على طريق الله سبحانه وتعالى. وما كذب أبو بكر أبدا، لذلك سمي الصديق، لذلك قال الله والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به. إن شاء الله بعد خروجنا من المسجد لا تكون هذه الصفة بعيدة عنا أبدا، بل تكون خلق لنا الصدق في كل شيء. واعلموا أن الله مع الصادقين، ومعية الله يعني تخيل لو الدنيا كلها معاك وربنا مش معاك، حد يقدر يحميك يعديك؟ طيب لو الدنيا كلها مش معاك وربنا معاك، حد يقدر يوصل ليك؟ الرسول هو في الغار وأبو بكر رضي الله عنه ينظر إلى أقدام الكفار ويقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرانا، ماذا قال رسول الله؟ قال لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فمن كان الله معه لا يصل إليه أحد ولا يضره أحد، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة المباركة أن تجعل هذا الجمع بفضلك مرحوما، والخروج من بعده إلى الدنيا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وملازمة نبينا محمد في أعلى جنان الخلد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.